إن كنتم معشر المعاندين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا، هل هو حق أو غيره؟ فها هنا أمر نصف في نصف فيه أمر نصف نصف فيه الفيصلة بينكم وبينهم، وهو أنه بشر مثلكم ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله. نعم، أنتم تقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن، قد افترى، وليس النبي معروفا بينكم قبل ذلك بالافتراء بل بالصادق الامين، وان من لوازم الصادق الامين ان يكون مفتريا ابدا، لكن هبوا ذلك من باب التنزل. فهل محمد صلى الله عليه وسلم افصحكم؟ انما هو يتكلم بجنس ما تتكلمون به، وفصاحته من جنس فصاحتكم، فإن كان مفتريا فلتفتروا أنتم بمثل ما افترى، فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين. ولكن إن عجزتم ولو استمعتم كلكم ومعكم الجن وأصبح بعضكم لبعض ظهيرا فإنكم ستعجزون، فأعطونا ضمانا من الآن وسنتلوا أمركم، سنكلكم إلى فصاحتكم سنة سنتين ثلاثة، على أنكم إذا عجزتم فلتؤمنوا جميعا فلن يحصل ذلك أبدا، بل هو العناد والجحود. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكتبنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعين منك تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرفك، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. إذن لا حل، فيش حل، ليست المسألة نقص حجج ولا نقص إبراهيم، وهذا والعياذ بالله العناد والعصبية عند الكفار أعلاها، وعند المبتدعة في هذه الأمة شيء منها على قدر بدعتهم. وما دخل الواحد ضمنا حزب قط ينتمي لشخص معين او فكر معين الا اورثته هذه الحزبية وتلك العصبية ما اورثته من رد الحق ولو كان جليا مهما تجيب له. اهم حاجة ده يخالف قوله مردود، طب اقرأ مش حاجة، طب اسمع العالم عليني اعلى، طب اللي عندك هو يعني هو جاهل بهذا الامر، طب كتاب السنة يعني هو مش عارف كتاب السنة تيجي نتعرفه، طب استدل انت مين اصلا عشان تستدل، طب ادخل لك ازاي اقول لك ايه، اقول لي عاوز تقول لي وتعيد لي تعالى معايا بس تبقى تبعي، غير كده مفيش. والله يا اخوان مرة كل واحد من الاخوان في هذا كلم في اللحية وانها من مصلحة دعوية، فانا لسه راح اسمي الله عشان اثبت له وجوب اللحية وابين له اصلا انه ما في شيء اسمه المسائل الدعوية، المسائل الدعوية الواقع نفسه يقول ان الملتحين ما بيدعوا مش الحال يقول، يعني ليه تصرح امين اللي هو انت راح تستدل، انا لا اجيز لك اصلا انك تستدل، استدل ليه؟ هو خلاص الناس الكبار دي قالبة، طب ما الناس الكبار ما فيش حاجه اسمها ناس كبار فاضي، ما فيش فايده، ما فيش فايده، كيف يعمى عن الحق ابصار الحق بهذه العصبيه؟ عناد وعياذ بالله عناد لا يبصر إلا شبهته، مهما تأتيه لا يبصر إلا شبهته ولا يبصر إلا بغاية. شبهته الصورة المحكمة، دي صورة محكمة لا تقبل قول إمامه، دي قول النبي معصوم، ينبغي لكل قول يخالف قول إمامنا أن يحمل على محمل التوفيق بينه وبين مذهبنا، وأن يؤول تأويلا يتناسب مع مذهبه. هذا قال بعض معاصبة الأحناف، أي آية تخالف مذهبنا لازم نأولها تأويلا يتناسب ويتوافق مع مذهبنا. من أجل هذا أنا أحذر إخواني العصبي أو الدخول في الحزب، يا جماعة احنا عايزين ايه رأيكم في دروسنا منهجنا؟ والله طيبة وكويسة، يعني عجبكم منهج ده؟ طب عجبنا المنهج ده. طب ايه رأيكم احنا دلوقتي لابد احنا نتميز عن الناس، احنا نبقى جماعة الدعوة الى الحق خلاص. وانا الرئيس الشيخ ياسر النايب ياسري الشيخ النايب، واخونا خارج المنسق الثقافي واخد بالك، وكل واحد يمسك خمسة وهكذا، واحنا على الحق احنا على الحق خلاص، دعواتنا حقة على الحق. لكن هذا لا ينبغي، لا يجوز ان تربط الامة بشخص واحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهذا ضلال مبين. تنظيم سما تنظيم سما من اجل تنظيم عشان من اجل نشر، كل هذا انما هو شعارات، وفي الحقيقة هي تربية ضيقة جدا، بحيث تلبس نظارة سوداء لا تنظر ولا تبصر الا ما بين عينيك وهذه الزجاجة السوداء، بعد هذا لا. هو ده ما يأتيك الحق، ومهما كان المقيم لهذا الحق فإنه لا يقبل إلا أن يرد من مشكتك أنت، من شيخك أنت، من منهجك أنت، من جماعتك أنت. احذر العصبية بكل صورها، واحذر الحزبية بكل صورها، يسموها تنظيم جماعي، يسموها عمل جماعي، يسموها كذا، احذر أن تتقيد بقالب معين باسم معين غير اسم الذي سمنا الله عز وجل به، وهو اسم الإسلام. طب والسلف يتنافى؟ لا، السلف مش ما تنافاش، لكن من باب التنوع، الإسلام، أهل السنة والجماعة، السلفيون، أتباع سلف الأمة أو كذا بهذا الإطلاقات، أهل الحق، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، فرقة الناجية. لكن لو قلنا بس برضو دعوة وبس اللي رؤوس أفران وعلام، ولو كانت اسمها الدعوة المحمدية، ولو كانت اسمها الدعوة العمرية، ولو كانت اسمها الدعوة العلوية، كل هذا باطل. إنما نحن الطائفة المنصورة، نحن الفرقة الناجية، نحن أتباع سلف الأمة، نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل الأثر، نحن أهل الحديث، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ماشي، كل هذا جائز، ما فيش فيه إشكال. تنوع بين دول تيجي عند حاجة الدول هي له بس سوى الإسلام، لا، اللي يقولك ما عادش يكفينا الإسلام لوحده، لا بد نحط له حاجة جديدة، لا، الإسلام يكفينا الآن وقبل وبعد. لا يكفيني الإسلام، دي مشكلة، ده خطيرة جدا. لا يكفيني اسم الإسلام إزاي؟ ما في اسم في وجودي واجب إلا هذا. هتقول دعوة سلفية مكتبية، تبقى دعوة إسلامية، تبقى دعوة السنة والجماعة، شمعنا ده أولى من ده؟ تقول يعني أنت مش عايز تسمى بالسلفية؟ لا، نتسمى كل حاجة، نوصف بده وبده وبده وبده، كله على الخيار. وهذه دعوة مش بس في الاسم، بس دعوة في الاسم ودعوة في المشايخ، كله على بعضه، وخذ الحق من هذا ورد الباطل. فيش حاجة اسمها اسكندرية ومصر ومطروح والسعودية وكذا، اسكندرية على عيننا ورأسنا، ومصر على عيننا ورأسنا، ومطروح على عيننا ورأسنا، والسعودية على عيننا ورأسنا، كل يؤخذ من قوله ويراد، كل أهل علم، كل جنب بعض. يعني لا تفهموا من هذا ان احنا بنوجه الكلام لطائفة معينة او كذا، لكن نقول لا، هذا وخير، شيخ عالم من علماء الإسلام قال قول حقا خذه واقبله وادعو إليه. شيخ من مصر قال قول حقا خذه وادعو إليه. الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ ياسر البرغامي، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، كله يأخذ من قوله ويرد. نوسع الدائرة. ليه إحنا نحطها فلان وعلان وفلان؟ تمعانا ولا لينا ولا علينا؟ كتب ما في اسمها كتاب واحد ولا كتابين. ليه نجمع الأمة على هذا؟ إحنا بنبدأ صناعة بعشر كتب، خلاص نجيب عشر كتب مش إن شاء الله؟ ينفعش تحور نفسك على كتاب معين ولا رسالة معينة هي دي الدعوة الحق؟ اوعى تقنع انها مرحلية. ما احنا شغالين مع بتوع التبليغ بقالنا 100 سنة من يوم ما نشأ، من يوم ما بتاعهم جه هذا الرجل وانشأهم وهم على كتاب حياة الصحابة ورياض الصالحين. تيجي تتكلم دي مرحلة ما انتهتش ابدا. المرحلة دي بتيجي انت المرحلة دي نفس المسألة. دي مرحلة، كتابين ثلاثة دي مرحلة، تنتهي امتى المرحلة دي؟ انت من تسامح انها تنتهي ولا سامح بغيرها؟ طب ما تقلقش الكتاب انت دول، كنا نربي الامة ازاي؟ طب الامة تربت قبل كده على غير الكتابين انت ازاي؟ طب ما نربي الامة زي ما تربت في صديقها. كل دي دعوة شذبية بس بتاخد شعره. عشان كده بقول لك اهو، بقول لك وبنورك وبغفرك لله لما يقول لك تعال لنا، ولا احنا تبع مين، ولا احنا بنشتغل حساب مين. احنا بنقول لك اوعى في يوم من الايام تتقيد بدعوه يحكمها شخص يبقى ده المرجعيه وبس، او كتاب يبقى ده المرجعيه وبس. اوعى مع الاحتفاظ بالادب الجم والاحترام لكل اهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. اوعى تسفه هذا وتسفه هذا وتسفه ده لا تتبعه، مش مشكله. يبقى ده شيخك وبتحبه وتخالفه، مفيش مشاكل. في مشاكل؟ مفيش مشاكل على هذا ائمه الاسلام. لا يعني انك تخالف انك انت يبقى اساءت الادب ابدا ابدا. ولو قال لك شيخك اذا خالفتني فانت سيء الادب، قل له لست بشيخ. السلام عليكم، هذا فراق بيني وبينك. انت معصوم، ما انتش معصوم، انتش معصوم، لكن شيخي ربي ده يخالف يقول له جزاك الله خير، احسنت، تحتاج بحث ابحاثها هكذا. جو علمي، احنا لسنا في في في في, في بابا ومن بعده يعطيه صكوك الغفران. ما عندنا بابا اصلا، البابا ما عندنا بابا، عندنا علماء راسخون ربانيون. صحيح ما عندنا حد اسمه بابا ابدا، بابا هذا عندهم، انما عندنا عالم يؤخذ من قوله ويرد، زي ما احنا كده حافظين زي اسمنا، كل من يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نطبقه عمليا. ليه بنفشل فيه عمليا؟ ليه بنعتبر لما نقول الكلام ده ان احنا بنسيء الادب؟ ليه بنعتبر لما نقول الكلام ده ان احنا نقصد فلان وفلان وطعنا فلان وطعنا فلان؟ ليه يعني؟ ليه ما ناخذ المساله بانصاف؟ بإنصاف، إحنا أتباع دين، ليه نخب ونحاور؟ أنت على عمل جماعة، إحنا ما عندناش عمل جماعة، يا ابني عندك عمل جماعة، ما عنديش عمل جماعة، أنتوا بتقولوا عنا كده. طيب يا ابني والحاجات المؤلفة والحاجات اللي كذا، طب هو يعني فيها إشكال لما نتعاون على البر والتقوى ونعمل كذا ونعمل ويبقى من باب التنظيم؟ مفيش إشكال، طب دخلني معاك من باب التنظيم وترجع لي؟ لا مش راجع لك. يا ابني ارجع لي، لا مش راجع لك. طب أنا آخد لي خمسة؟ ليه؟ فإذا هذا لا نخادع به، وليس هذا من قبيل تسفيه، ولكن من قبيل تبصير إخواننا بالحق حتى نسير عليه. ولو أن هذه الجهود التي تعطى في الحق الإسلامي هذا وجدت المسار الصحيح وكل عمل لإعلاء فعلا لتكون كلمة الله العليا من غير حزبية ولا عصبية لكان الخير إن شاء الله فيها، ولا يعني قصرت المسافات. احنا نكفر احمد الاسكندريه، نحن ما بدعنا ولا فسقنا، ونقول اهل اسكندريه كلهم الذين نعرفهم من الشيخ ياسر والشيخ محمد والشيخ سعيد والشيخ كذا كلهم اهل فضل وعلم، لكن كلهم يؤخذ من قوله ويرد. تقطع السنتنا ان كفرنا واحدا او فسقنا او بدعنا، هؤلاء اهل فضل وعلم، لكن يؤخذ من قولهم ويرد. نخالفهم في مسائل عشرات مع الحب له. اذا لم يفهم الناس ذلك فتبا لهم ثم تبا لهم. لا مش عايزين بقى يعني عشان ايه مش مساله لا لا معلش معلش سيبها بس بقى. قال فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله عاجزتم غاية العجز، ولم تأتوا بسورة من مثله ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فهذا آية كبرى ودليل واضح جلي على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كانت وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله. فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي. نعم. وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال بمثله. نعم.